عابق الذكرى تقى عابق الذكرى تقى وهدى الإسلام تقى عابق الذكرى تقى وهدى الإسلام تقى ديننا شعا مثاقا حاملا الجو فاقا ديننا شعا حاملا الجو فاقا صحوة الإسلام صحوة الإسلام صحوة الإسلام غذ انطلاقا انطلاقا انطلاقا انطلاقا جاءت الدنيا تنادي أينكم أهل الرشاد جاءت الدنيا تنادي أينكم أهل الرشاد اسلكوا درب العباد وأعيدوا الانطلاق اسلكوا درب العباد وأعيدوا الانطلاق كافحوا كافحوا كافحوا شر الفساد والوباقا والوباقا عابق الذكرى تقى وهدى الإسلام تقى عابق الذكرى تقى وهدى الإسلام تقى ديننا شعا مثاقا حاملا الجو فاقا ديننا شعا مثاقا حاملا الجو فاقا صحوة الإسلام صحوة الإسلام صحوة الإسلام ضد انطلاقا انطلاقا انطلاقا انطلاقا يا بني الإسلام صونوا دينكم لا لا تهونوا يا بني الإسلام صونوا دينكم لا لا تهونوا ليس يجبن الركون عذبا مذاقا عابق الذكرى تقى وهدى الإسلام تقى عابق الذكرى تقى وهدى الإسلام تقى ديننا شعا مثاقا حاملا الجو فاقا ديننا شعا مثاقا حاملا الجو فاقا صحوة الإسلام صحوة الإسلام صحوة الإسلام ضد انطلاقا انطلاقا انطلاقا انطلاقا صحوة الإسلام ضد انطلاقا